صالح وردتنا هذه الرسالة من الخبر في المنطقة الشرقية مرسلها عين عين. يقول في رسالته يقول قد تراهنت مع شخص على يوم عيد الفطر المبارك، فقلت له إن العيد سيكون يوم الجمعة، وقال هو إنه يوم السبت، بحيث أعطيه ما في جيبي من النقود إذا كان هو الصادق، ويعطيني ما في جيبه إذا كنت أنا الصادق. فإذا أصبح كلامه صحيحا فأعطيته ما في جيبي من النقود، فهل الرهان أصلا يجوز في الإسلام أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالجواب أن أصل الرهان يجوز في الشريعة الإسلامية على المسائل العلمية والسباق وما وردت فيه النصوص، وما أشرت إليه من الرهان فيما بينك وبين صاحبك الأصل فيه أنه صحيح، ويغتفر ما فيه من الغرر لأنه بدون معاوضة. فمن هذا يفهم أن تراهنك مع صاحبك تراهن صحيح لا إثم فيه إن شاء الله بالله التوفيق. لكن أيضا المراهن عليه مجهول، لأنه يقول ما في جيبي. أشرت إلى هذا بقولي لأنه ليس بعوض، نعم، يغتفر ما فيه من الغرر. نعم. السؤال الآتي من سليمان فاعل التركي من الرياض، يقول في رسالته هل فتح الجيب وتظهر بعض من الصدر من أفعال قوم لوط أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب إن كنت تقصد فتح جيب الرجل وظهور شيء من صدره فهذا ليس من العورة، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يتقيد بآداب المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا كان من عادات الناس ستر صدورهم فينبغي للإنسان أن لا يخرج على مألوف قومه إذا لم يكن ذلك المألوف حراما. أما ما يتعلق بالنساء فلهن شأن آخر وحكم آخر، ولم يظهر أن السؤال يريد به النساء. نعم. يقول هل الاحتلام في شهر رمضان يفسد الصوم أم لا؟ الاحتلام لا خيار للإنسان فيه ولا تأثير له على الصيام، وإنما تأثيره على الطهارة، يغتسل المحتلم وأما صيامه فصحيح. نعم. هل من لامس امرأة في شهر رمضان بشهوة هل عليه شيء، أفيدونا أفادكم الله؟ الملامسة اختلف أهل العلم فيها، هل هي من نواقض الوضوء، هل لمس بشرة المرأة بشهوة من نواقض الوضوء، وهل لمسها بشهوة في أيام الصوم ينقض الوضوء أو يؤثر على الصيام؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء إلا ما أنتج خارجا، كما أن الصوم لا ينتقض إلا إذا خرج من الملامس مني. والذي ينبغي للإنسان أن يتجنب ملامسة المرأة امرأته، وأما الأجنبية فيحرم ملامستها في رمضان وفي غيره. الذي ينبغي للمسلم أن يتجنب ملامسة امرأته بشهوة في رمضان لئلا تثير تلك الملامسة شهوته فينزل مني ينقض صومه ويفسد عليه طهارته، بالله التوفيق. سعد صالح الفجري من الشرقية العيون بالأحساء بعث بهذه الرسالة، يقول في رسالته من الملاحظ على كثير من العوام أنهم عندما يريدون الوضوء للصلاة لا بد من غسل السبيلين، ويعتقدون أنه مبدأ الوضوء، وكذلك لو أحدث حدثا أصغر كخروج الريح أيضا يغسل السبيلين لذلك، هل في ذلك تأثير على الوضوء حفظكم الله؟ الجواب إنما تغسل السبيلان من الخارج من بول أو غائط، وأما الريح أو النوم أو أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء فلا تحتاج إلى غسل السبيلين، لأن غسل السبيلين بالماء إنما هو استنجاء. نعم. وإنما الاستنجاء يكون من الخارج الذي يحتاج إلى تنقية وإنجاء. فالوضوء إنما هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وبقية أعضاء الوضوء، ولا دخل في السبيلين في ذلك إذا لم يكن خرج بول أو غائط. وبالله التوفيق. أيضا سعد صالح الفجري يقول في سؤاله الثاني: لدينا عادة وهي عندما تعتد المتوفى عنها زوجها فإنها تجعل 4 أشهر كاملة، أي كل شهر 30 يوما، وإذا كان الشهر 29 فإنها تكمله 30 وتقضي عدتها، وعلى هذا أي أن عدتها 130 يوما بحساب 4 شهور، كل شهر 30 يوما و10 أيام. هل في هذا أو هل هذا يخل بالدين؟ نأمل توضيح ذلك لكي تظهر الحقيقة لمن يخفى عليه ذلك، وجزاكم الله عنا خيرا. الجواب أن الله سبحانه وتعالى حدد عدة المتوفى عنها زوجها بأنها 4 أشهر و10 أيام، والله سبحانه وتعالى جعل الأهلة مواقيت للناس يعرفون بها الحساب، ولم يقيدنا بحساب العدد، وإنما بين لنا جل وعلا أن الأهلة مواقيت للناس والحج. نعم. فلو فرض أن المتوفى عنها زوجها ابتدأت عدتها من أول يوم من شهر ثم نقصت الأشهر 4 كلها، فإنها تكون اعتدت 126 يوما، ولا يلزمها أن تكمل العدد وتتقيد به لتكون أيام عدتها 130 يوما. فالعبرة بالأشهر. نعم. لكن لو خفي عليها ولا تعلم فإنها تحتاط لذلك بالعدد. وبالله التوفيق. بعث بهذه الرسالة المرسلة ألف ميم عين من الأردن مأدبة، تقول في رسالتها: أنا فتاة في الثانية أو الثانوية العامة، أقوم بفرائض ديني من صلاة وصوم إلى آخره، ولكني لا أتحجب وأخالط الرجال من أقربائي وأتكلم معهم وأصافحهم، فما حكم الإسلام في أعمالي؟ الجواب: نحن نشكرك على المحافظة على شعائر الدين التي هي أركان الإسلام، الصيام والصلاة. وأما عدم الاحتجاب فالذي نأمل ونرجوه أن الله يوفقك للاحتجاب. وأما مصافحة الرجال أو مصافحة المرأة للرجال الأجانب منها، فإنما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت: والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وإنما كان يبايع النساء كلاما. فلا يحل للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب بيدها من دون حائل، ويكفي أن تسلم عليهم سلام الإسلام. لا. وأما حديثك مع أقاربك من غير محارمك، فإذا لم يكن فيه خضوع ولا خنوع فلا بأس به إن شاء الله، وإنما ينبغي لك أن تحجبي مفاتن جسدك من وجه وشعر ونحر وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وأمرهن بالحجاب. وتقول عائشة كما في الحديث الصحيح: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها فتلفعن بها، ثم شهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوسهن كالأغربة، فلو أن الوجه باد ولو أن الوجه مكشوف لم تقل كالأغربة، لبان الوجه بياض في السواد، ولكنهن يحتجبن رضي الله عنهن. ولنسائنا في نساء المؤولين من المهاجرين والأنصار أسوة. وبالله التوفيق. أيضا تقول السائلة من الأردن: ما حكم الإسلام في دراسة الفتاة في الجامعات المختلطة من شبان وفتيات؟ الجواب: أن الدراسة ليست من واجبات الدين إذا تعلم الإنسان فرائض دينه، وإنما هي من الأمور الحاجية، ليست من الضروريات، وإنما هي من الحاجات أو التحسينيات. وأما اختلاط المرأة مع الشباب، الفتاة مع الشباب، وجلوسها جنبا إلى جنب إلى فتى كلاهما يتوقد حيوية واندفاعا، فإن هذا من أعظم أسباب فساد الأخلاق وارتفاع الحشمة وزوال العفة. فيجب على المرأة المسلمة أن تتجنب الاختلاط مع الرجال سواء في الدراسة أو غيرها، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك إن شاء الله صلاحها واستقامتها وسلامة دينها ودنياها، وبالله التوفيق. السائلة من الأردن من مأدبة تقول في رسالتها: سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأنه لا يجوز للمرأة أن تجالس زوج أختها أو أخو زوجها لأنه يحل لها، يعني يحل لها في الزواج، وأنا لست مقتنعة بذلك حيث أننا نتعامل معهم كأخوة متفاهمين ونجالسهم، وفي الأعياد والمناسبات يكون السلام عن طريق التقبيل، فما هو الرأي في ذلك؟ الجواب: أنني أستغرب أن تسأل امرأة مسلمة هل يجوز تقبيلها لرجل أجنبي منها ليس بزوج ولا قريب، وقد اختلف العلماء في جواز تقبيل المرأة لأحد محارمها، وأما غير محارمها فلا أحد من أهل العلم يجيز تقبيل الرجل الأجنبي لامرأة أجنبية. نعم، فهو محرم بدون شك، وإنما الخلاف هل يجوز تقبيل البنت لأخيها أو عمها أو خالها، هذا هو محل الخلاف من أقاربها المحارم. وأما تقبيلها لرجل أجنبي كأخي زوجها أو زوج أختها فلا أحد من أهل العلم المعتد بهم يقول بجواز ذلك ولا بكراهيته فقط، وإنما عام جميع أهل العلم يرون ذلك محرما. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا القول الفصل في ذلك، فلما نهى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن الدخول على المغيبات أي اللواتي غاب أزواجهن، يعني ليسوا في البيوت، قال له سائر: أرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج، أخوه أو ابن أخيه أو ابن عمه، أقاربه الذين يكثر اختلاطهم به ودخولهم على منزله. فما كان من النبي الذي هو رحمة للعالمين والذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى والنور والشفاء إلا أن قال: الحمو الموت، أي الخطر منه أعظم والاحتراز منه أقل، فبلاؤه وشره وما يقع بسببه أطم وأكبر، فمنع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يليق بمسلم أو مسلمة أن يسمح لنفسه بتقبيل امرأة أو رجل ليس محرما له ولا زوجة، وبالله التوفيق. سؤالها الأخير، سؤال الأخت من الأردن من مأدبة تقول: ما حكم دراسة الهندسة للفتاة المسلمة وكذلك دراسة الحقوق ووظيفة الشرطة الإنسانية الشائعة، حيث أن كثيرا من الناس يقبلوا عليها عندنا، وفقكم الله؟ الجواب: أن العالم الإسلامي مني في هذه العصور الأخيرة بدواهي، وصدر له أعداؤه من الغرب والشرق أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم، وربوا كثيرا من أبنائنا على تمجيد عادات الغربيين، وأنها سبب ما وصلوا إليه من تقدم علمي ورفعة صناعية ومادة بهرت العيون وخلبت الألباب، وأوحوا إلى شبابنا وشاباتنا أن التقيد بآداب الإسلام وحشمته والتعلق بتعاليمه وتوجيهاته سبب لتأخر المسلمين، وهم يعلمون أن ذلك باطل، ولكنه كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بالحقيقة التي هي واضحة، وأن الدين ليس سببا للتأخر، وإنما سبب التأخر إهمال المسلمين لدينهم وتساهلهم بالتعلم والصناعة وتركهم فرائض الإسلام، فلما نسوا الله نسيهم، ولما هانت عليهم تعاليم الإسلام هانوا على الله فسلط عليهم. أقول إن المرأة ينبغي لها أن تعرف وظيفتها وأن تعتني بها وأن تتقنها غاية الإتقان، فإذا أتقنت المرأة وظيفتها وفرت على الرجل جزءا كبيرا من العمل بحيث يتفرغ إلى وظائفه، فالمرأة ربة بيت ومربية أسرة وحاضنة عش تحتاج إلى أن تصرف كامل عنايتها، له، ومع ذلك لم يحرم الإسلام على المرأة أن تعمل لتكتسب، تعمل في المزارع في مزارعها وتصنع لنفسها، تخيط وتنسج وتعمل، وما زالت نساء المسلمين في القرون الأولى وإلى وقت قريب يعملن أعمالا يؤدين بها خدمات جليلة للمجتمع، ويكسبن مكاسب تدر عليهن أرزاقا وعيشا، ولم يستنكر عليهن ولم يستنكر الإسلام ذلك في قديم الزمان، ولم يستنكره علماء الإسلام لا في القديم ولا الحديث، وإنما المستنكر أن تتعلم المرأة جنبا إلى جنب إلى الرجل. والإحصائيات المعلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين لإتمام مكارم الأخلاق، لصيانة أخلاق الناس عن التلوث بالفواحش والبلاء. فما حصل اختلاط عام أو خاص إلا أنتج شرا وبلاء مستطيرا. ولا شك أن ما عليه الأمة الإسلامية الآن من ميوعة للأخلاق وذهاب للغيرة من الرجال وجرأة في النساء على الاختلاط بالأجانب دون أي اكتراث لأنهن أجانب منهن، كل ذلك جاء نتيجة التدرب والتدرج في هذا المجال. فأقول إن تعلم المرأة الهندسة إذا لم يكن بمخالطة الرجال ومزاحمتهم والتصاق جسمها بجسمهم ونظرهم إليها ونظرها إليهم، بأن تتعلم على أيدي نساء فاهمات، فإن ذلك لا بأس به. أما أن تتلقى هذه المعلومات التي هي من الحاجيات الخفيفة التي يمكن أن يقوم بها الرجال، تتلقاها في معاقل الجامعات بين شباب هم في الحقيقة ذئاب، وبين فتيات إنما هن هدف لكل غرض سيء أن تتعلم المرأة هذا، فإن ذلك على حساب حشمتها وعفافها في الغالب. والإحصائيات التي تبلغنا عن كثير من جامعات العالم تعطينا معلومات جد جيدة، يعرف الإنسان منها أن الاختلاط إنما جب على الناس أن تبقى الفتيات ثيبات ولسن بعذارة، والسائلة تعرف في مجتمعها وما تعرفه من مجتمعات أخرى الشيء الكثير. فأنصح السائلة وغيرها أن يحرصن بل يبتعدن تمام الابتعاد عن الاختلاط بالرجال في أي دراسة كانت، وسوف يهيئ الله لهن من أمرهن يسرا، وبالله التوفيق. أتابكم الله.